بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم هنا مسائل، أي تتعلق بالأمر. قال: الأولى الأمر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء وبعض المتكلمين وعند بعض المعتزلة الندب، حملا على مطلق الرجحان ونفيا للعقاب بالاستصحاب، وقيل للإباحة لتيقنها، وقيل الوقف لاحتماله، كلما استعمل فيه ولا مرجح. طيب، هذه المسألة الأولى، الأمر المجرب عن القرينة ماذا يفيد؟ هناك مسألة ليست محل بحث هنا، أو مسألتان، وهي الأمر إذا دلت القرينة على أنه يفيد الوجوب، أو إذا دلت القرينة على أنه لا يفيد الوجوب. هنا ليس محل البحث، إنما محل البحث الأمر مجرب عن قرينة. أما الأمر الذي وجدت فيه قرينة تدل على الإيجاب، أو وجدت قرينة تدل على الإباحة أو الاستحباب، فليس محل بحث. البحث هنا عن الأمر المجرد عن القرينة. فيه أربعة أقوال. القول الأول، وهو قول الجمهور بما فيهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أن الأمر المجرد عن القرينة يفيد الوجوب، يفيد الوجوب. القول الثاني أنه يفيد الاستحباب. القول الثالث أنه يفيد الإباحة. القول الرابع التوقف. فأصحاب القول الرابع يقولون: لا ندري ماذا يفيد، الوجوب أم الإباحة أم الاستحباب. هناك من يقول إنه يفيد الوجوب، ولهم على ذلك أدلة كما سيأتي. وهناك من يقول: لا، الأصل براءة الذمة، وأقل ما يكون من التكليف الاستحباب، فحينئذ نقول بالاستحباب ولا نقول بالوجوب. وهناك من يقول: الأصل الإباحة في الأشياء، ولا نلزم أحدا، لا نشغل ذمة أحد بإيجاب ولا باستحباب إلا بدليل، فيكون على الإباحة، فيحتاجون قرينة تجعله للأمر، وقرينة ترفعه كذلك أيضا إلى درجة الاستحباب. فقالوا: إذا جاء أمر مجرد هذا يدل على الإباحة، لكن إذا دلت قرينة رفعته إلى الندب قلنا به، إذا رفعته إلى ما هو أعلى وهو الإيجاب قلنا به. هذه أربعة أقوال في المسألة، يأتي الكلام عليها. طيب، يقول لنا القائلين بالوجوب، وهو قول جماهير أهل العلم ما فيهم الأئمة الأربعة، قال لنا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. قال: ذمهم وذم إبليس على مخالفة الأمر المجرد ودعوى قرينة الوجوب واقتضاء تلك اللغة له دون هذه غير مسموعة. طيب، يقول: الدليل الأول عند القائلين بأن الأمر الوجوب قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كلمة الأمر من باب المفرد المضاف الذي ماذا يفيد؟ العموم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. رتب على مخالفة الأمر إصابة الفتنة أو العذاب الأليم، توعدهم بأن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ولا يكون ذلك إلا في مخالفة أمر واجب. لا يكون هذا الوعيد والتهديد على من ترك أمرا مستحبا أو في حق من ترك أمرا مباحا، وهذا ظاهر، وهذا ظاهر. الدليل الثاني أن الله تعالى ذم المشركين فقال: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ولا يذم الشرع على ترك مستحب أو على ترك مباح، إنما يكون الذم على ترك واجب أو على فعل أو على فعل محرم. طيب الدليل الثالث قال وذم إبليس على مخالفة الأمر في قول الله عز وجل ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. ثم بعد ذلك قال أخرج منها مذءوما مدحورا، ولا يكون هذا إلا على ترك أمر واجب، لا يكون على ترك مستحب ولا على ترك شيء مباح. هذه الآن ثلاثة أدلة. كذلك أيضا لما قال موسى لأخيه هارون قال أفعصيت أمري، أفعصيت أمري، فسمى مخالفة الأمر عصيانا. طيب قال ودعوى قرينة الوجوب واقتضاء تلك طيب ودعوى قرينة الوجوب غير مسموعة، يعني أن من ادعى أن هناك قرينة لابد لا يكون هذا، يعني أن هذه الأوامر المذكورة دلت عليها قرينة. قالوا هذه الأوامر المذكورة في الآيات إنما دلت على الوجوب لقرينة، أين هذه القرينة؟ الأصل عدم القرينة، إذا جاء الأمر فحينئذ يدل على الإيجاب. فهم يقولون هذه الأوامر في هذه الآيات إنما دلت على الوجوب لقرينة، أين القرينة؟ قال إن دعوى القرينة دعوى غير مسموعة. قال ودعوى قرينة الوجوب واقتضاء تلك اللغة له دون هذه غير مسموعة. إيش التي هي اقتضاء تلك اللغة دونه؟ يعني في بعض المواطن في ذم الله عز وجل لإبليس أو بعض الأوامر الموجودة قالوا إن الله حكى ذلك على لغة أولئك الأولين وفي لغتهم لم يكن ذلك يدل على الوجوب. طيب هل الله عز وجل يحكي أمرا لم يكن للوجوب بشيء يدل على الوجوب، هل هذا ممكن؟ الله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين وأخبر الله عز وجل عما كان بلغتنا التي نفهمها، وأخبر عما كان الشيء المطابق لما كان، فكيف يقال مثل هذا؟ ولذلك قال هذه دعوة غير مسموعة، كونهم يقولون إن هذه الآيات فيها قرائن أو إن هذا الكلام أو بعض تلك الآيات حكى الله عز وجل عن لغة أخرى لم يكن هذا عندهم يدل على الوجوب، أو أن هناك قرائن عندهم تدل على الوجوب غير ما ذكره الله من الأمر المجرد، كان هناك قرائن تدل على الوجوب أو أنه لم يكن يدل على الوجوب لكن حكي لنا بهذه الصيغة مع أن هناك في لغتهم لم يدل على الوجوب، أو أنه حكاه الله هكذا وكان في لغتهم يدل على الوجوب بقرينة. فلذلك يقول هذه دعوة غير مسموعة، دعوة غير مسموعة لأنه يدعي دعوة لا دليل له عليها، لا دليل له عليها. وهكذا كل دعوة مخالفة غير مسموعة، يدعي إنسان مثلا عنده أمانات كثيرة للناس وجاءوا طالبوه بها، قال بيتي البارحة احترق، ما في أي أثر لاحتراق البيت، هي دعوة غير مسموعة. يدعي إنسان على شخص بعيد، امرأة تدعي أن شخصا في السجن حيل بينه وبينها لا تلقاه ولا تلقى غيره، لا يلقاها ولا يلقى غيرها، وهو من سنين وهي حملت ووضعت من زنا وقالت هو هذا الذي في السجن، ولم يعلم أنه خرج ولا أنها دخلت ذلك السجن، دعوة غير مسموعة. يدعي الإنسان على رجل من أهل الصلاح والدين دعوة ليس له برهان، هذا من أفجر الناس وأفسقهم وهذا من أصلح الناس وأحسنهم، وليس عنده بينة ولا قرينة، هذه دعوة غير مسموعة. يعني القاضي ما يفتح له يعني ما هي الدعوة ثم يأتي بهذا، ماذا تقول في هذه الدعوة؟ هذه دعوة غير مسموعة من الأصل، لا تسمع ولا يلتفت إليها ولا إلى صاحبها إن لم يكن مستحقا للتعزير. طيب يقول وأن السيد يعني من الأدلة على أن الأمر للوجوب يعني من الناحية العقلية، قال وأن السيد لا يلام على عقاب عبده على مخالفة مجرد أمره باتفاق العقلاء. يعني أن السيد لا يلام على عقاب عبده لمجرد مخالفة أمره. لو أن السيد قال لعبده افعل كذا وكذا أمر مجرد عن أي قرينة، العبد خالف عاقبه، قال السيد لا يلام على عقوبته، لأن من قال له لماذا عاقبته قال أمرته فخالف، قلت له افعل فلم يفعل، ما يبي يقول هذا أمر مجرد عن القرينة لماذا عند كل أحد أمرته عصاك استحق العقاب. لو قال الأب لولدي اعطني ماء أو اذهب إلى المكان الفلاني وافعل كذا وكذا أو هات كذا وكذا فلم يفعل كان مستحقا للعقاب، لو عاقبه الأب لا يلام. ما يدل ابن يقول هذا أمر مجرد عن القرينة. فالمهم أنه يقول أيضا من الدليل العقلي هذا. قال الثانية، يعني الآن يعني هو أعرف ذكر المسألة هذه الآن، رجح مذهب الجمهور ولم يلتفت إلى المذاهب الأخرى. المذهب الثاني الذي هو قول بعض المتكلمين وقول لبعض المعتزلة أن الأمر للندب قالوا حملا له على مطلق الرجحان، يعني أن مطلق ما يفيده رجحان الفعل على الترك، رجحان الفعل على الترك. قالوا والأصل براء ذمته أن اشغله بأمر يلزمه، فحينئذ يعني يكون الأمر للندب لا الوجوب. وأما القول الذي بعده وهو التوقف أو وقيل الإباحة لتيقنها، يعني أن هذا الأمر قد يفيد الوجوب وقد يفيد الندب وقد يفيد الإباحة، قالوا أن كونه يفيد أقل الأشياء وهي الإباحة فمحل يقين، كوننا نرفعه إلى استحباب أو إلى وجوب هذا يحتاج إلى دليل، قالوا فنحمله على اليقين وهو أقل ما يمكن، أقل ما يفيده الأمر أنه الإباحة، لأنه قد يكون الإباحة مثل كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقد يفيد الاستحباب وقد يفيد الوجوب، قالوا فنحمله على الإباحة لأنه أقل ما يمكن، لأنه أقل ما يمكن وهو المتيقن. وقيل الوقف، وقيل الوقف أي أن الأمر يقتضي الوقف أو حكمه الوقف، نتوقف في حكمه، لأن الأمر يحتمل الوجوب ويحتمل الندب وليس عندنا ما يرجح أحد هذين فنتوقف. قالوا طالما أن الأمر مفيد يحتمل الوجوب يحتمل الاستحباب يحتمل الندب وليس عندنا ما يرجح فنتوقف. طبعا كل هذا في الأمر مجرد عن القرينة. طيب قال الثانية، أي المسألة الثانية من مسائل الأمر، صيغة الأمر الواردة بعد الحظر للإباحة وهو ظاهر قول الشافعي، وهو أيضا مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب الإمام أحمد إضافة الشافعي أن الأمر الوارد بعد الحظر يفيد الإباحة. قال ولما هي له قبل الحظر عند الأكثرين، عند الأكثرين، وهذا مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أبي حنيفة وهو مذهب الأكثر كما قال. طيب قال ولما هي له قبل الحظر عند الأكثرين، يعني الآن الأمر بعد الحظر ماذا يفيد؟ هل الأمر بعد الحظر للإباحة أم الأمر بعد الحظر يعيد المأمور به إلى ما كان عليه قبل الحظر؟ هذا القول الراجح أنه يرد ذلك المأمور إلى ما كان عليه قبل ذلك، إن كان قبل ذلك مباحا فمباح، وإن كان واجبا فواجب، وإن كان مستحبا فمستحب. والحامل لمن قال إنه يفيد الإباحة أن أكثر الأوامر الواردة أو كثير من الأوامر الواردة على هذا، يعني الله تعالى قال فإذا حللتم فاصطادوا، وقد قال قبلها وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فالصيد قبل الإحرام مباح، يباح الإنسان أن يصيد ما شاء من الطيور أو الحيوانات البرية المأذون بصيدها، فإذا أحرم لم يجوز له أن يصيد لا في الحل ولا في الحرم، أما في الحرم فيحرم على الحلال وعلى المحرم، لكن في خارج حدود الحرم يحرم على المحرم أن يصيد صيد البر من الطيور أو من الحيوانات الأخرى التي تدب على الأرض مثل الأرانب والغزلان ونحو ذلك. فحينئذ لما أحل من إحرامه الله عز وجل قال فإذا حللتم فاصطادوا. الآن هذا أمر بعد حظر، ما هناك من يعني يقول إنه يجب، ما هناك من يقول من أهل العلم إنه يجب على من أحل من الإحرام أن يصيد، لا بد أن يذهب يبحث له عن صيد يصيد، لا قائل بالوجوب فيما أعلم. فيبقى حينئذ هل يكون هذا الأمر للإباحة أم أنه يرده إلى ما كان عليه قبل؟ قال الإمام الشافعي وأحمد إنه الإباحة، وقال الآخرون يعود على ما كان عليه إلى ما كان عليه قبل. في هذه المسألة متفقون أم لا؟ الطرفان في هذه المسألة متفقان على أنه للإباحة، لأنه على قول الإمام الشافعي وأحمد الأمر الإباحة، على القول الآخر يرده إلى ما كان عليه قبل. وماذا كان عليه قبل؟ الإباحة. طيب قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني بالتجارة. الآن كان بعد النداء ممنوع المسلم من البيع، حرم الله عز وجل عليه الاشتغال بالتجارة بعد سماع النداء، ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الآن هذا أمر عند الشافعي وأحمد أن هذا الأمر الإباحة، عند الآخرين يرده إلى ما كان عليه قبل، وهو ماذا؟ الإباحة أيضا، الإباحة أيضا. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المستحاضة قال لها فإذا أقبلت حيضتك فدعي عنك الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. الآن لما قال لها دع الصلاة الآن يحرم عليها أن تصلي في حال الحيض، فإذا انقطع الحيض قال فاغسلي عنك الدم وصلي، أمرها. هذا أمر بعد حضر. طيب على قاعدة الشافعية والحنابلة أن الأمر بعد الحضر لماذا؟ للإباحة. وعلى قاعدة أولئك يردوا إلى ما كان عليه قبل، ماذا كان حكم الصلاة قبل أن يأتيها الحيض في حقها؟ واجب. لكن لا أدري في هذه المسألة بعينها، يعني هل يقول الشافعية والحنابلة إنها مجرد أنها مأمورة بالإباحة مثل هذا مع النصوص التي توجب عليها الصلاة؟ لا أظن أن أحدا من الشافعية والحنابلة يقول هي الآن مأمورة بالصلاة أمر إباحة فقط، أمر إباحة، لو أنها لم تصلي لا تؤاخذ ولا تأخذ، فلكنهم يتكلمون على قاعدة عامة. لكن الذين قالوا بالتفصيل أوردوا مثل هذه الإرادات، قالوا هذا الآن أمر بعد حضر، وهناك أمثلة أخرى. طيب أين قال الشافعي أحمد غالبا هذا القيد؟ أين ذكره؟ الآن أمامنا كلام، يعني أمامنا كلام ما في تقييد، ها؟ فمن ادعى قيدا طيب شفنا به لا بأس، احنا نحب نعتذر لهم من هذا. فلكن لا أظن أن شافعيا أو حنبليا يقول في حق المرأة إذا طهرت من الحيض يباح لها فقط أن تصلي ولا يجب عليها ولا تأثم لو تركها، لأنه يعني مباح استوى الطرفين، من يقول مثل هذا؟ طيب قال وقيل، يعني إذا عندنا قولان، قال وقيل إن ورد بصيغة افعل فكالأول للعرف، يعني هذا قول ثالث في المسألة، قول الأول أن الأمر بعد الحظر للإباحة، قول الثاني يرده إلى ما كان عليه قبل، القول الثالث تفصيل. قال وقيل إن ورد بصيغة افعل فكالأول، يعني كالأول الذي هو إيش؟ القول الأول الإباحة، كالأول القول الأول الإباحة. قال للعرف وإلا فكالثاني، يعني إن ورد بصيغة افعل يعني وإذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا اغسلي عنك الدم وصلي، هذه كلها بصيغة افعل وما تصرف منها، فسواء كان المفرد أو الجمع. وكذلك أيضا يعني فانتشروا في الأرض ونحو ذلك. طيب قال وإلا فكفاني، أي يكون لما كان عليه قبل الحضر. نحو أنتم مأمورون بكذا لعدمه فيه، والحق اقتضاؤها الإباحة عرفا لا لغة. يعني يقول المصنف رجح أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة عرفا لا لغة، إذ هو من حيث اللغة يفيد الوجوب. يعني يقول عرفا لا لغة، أما من حيث الوجوب من حيث اللغة يفيد الوجوب صيغة افعل، فيقول لكن من ناحية العرفية. قال لنا فهم الإباحة أو فهم الإباحة من قول السيد لعبده كل هذا الطعام بعد منعه منه. يعني يقول الدليل على أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، والآن يأتي بالأدلة في القول الأول التي يعني يرجحها المصنف أيضا. قال هذا يفهم، يعني جاء الدليل عقلي من قول السيد لعبده، أولا قال له لا تأكل من هذا الطعام، ثم قال له كل. طبعا هو جاء بمثال يناسبه، غيره قد يأتي بمثال آخر، غيره قد يأتي بمثال آخر، قد يقول يعني السيد لعبده يعلمه الصلاة يقول له إذا دخلت في الصلاة لا تكلم، فإذا خرج من الصلاة قال له الآن تحب تتكلم وتأكل وتشرب كل وشرب. طيب ما الحكم في مثل هذا؟ فكان قبل الصلاة الكلام في حقه كان مباحا، أمره بعد ذلك أيضا يعني شيء مباح، شيء مباح، لكن لو أمره بأمر أو جاء بمثال لما كان واجبا قبل ذلك ثم بعد ذلك منعه لعارض ثم أمره به مثل الأمثلة السابقة أو بعض الأمثلة السابقة ما سيستقيم معه هذا. قال وهو في الشرع غالبا كذلك، يعني يقول في الغالب أن الأمر بعد الحظر في الأوامر الشرعية يأتي كذلك. يقول نعم، يعني لكن إذا كان هذا كثيرا فيقول حينئذ بعض الأمثلة، يعني إذا كان على هذا القول الذين يقولون الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة يقولون هذا في الغالب، فإذا أوردت عليهم بعض الأمثلة يقول لك هذه لها أيوبة، هذه أنا مسلم لك، لكن ليس هذا هو الغالب، أكثر ما يأتي الأمر بعد الحظر الإباحة. قال نحو إذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، فإذا تطهرن فأتوهن، ونحوها. واستفادة وجوب قتال المشركين من قوله فقاتلوا أئمة الكفر، يعني هو الآن يجيب على شيء، يعني على سؤال وارد مقدر أو مفترض، يعني هو الآن جاء بأمثلة يقول هذا الغالب. قال أما من قال لنا إن الله تعالى قال فقاتلوا أئمة الكفر ونحوها، قال لا من قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. الآن إذا جاءت الأشهر الحرم لا يجوز فيها القتال، الآن هذا حظر، المشركون مأمور بقتالهم قبل ذلك. قال فلما قال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، هل هذا الآن أمر بعد حظر فيفيد الوجوب؟ يقول لا. قال ليس مستفادا من هذا، إنما الوجوب مستفاد من نصوص أخرى، من نصوص أخرى، وهي قوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم، قال من نصوص أخرى. وعلى هذا سيكون لهم جواب في مسألة الصلاة، في مسألة الحائض سيقول الوجوب ليس مستفادا من هذا، مستفاد من أدلة أخرى، فيقول قاعدة على الرجحان وهي الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. فيقول إذا كان هناك يعني شيء آخر، فحينئذ يكون يعني الكلام على أن صيغة الأمر المطلق بعد الحظر، لأنه إذا كان هناك قرينة هذا شيء آخر، فهو يجيب على هذا، يعني كأن هناك من يورد عليه فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، قال أنتم تقولون الأمر بعد الحظر، هذا أمر بعد حظر، هل قتال المشركين مباح؟ هم ما يقولون به، فيقول لا واجب. قال إذن القاعدة الآن انخرمت بمثل هذا، فيقول لا ما نسلم، لأن الوجوب مستفاد من أدلة أخرى، ما علينا من الأدلة الأخرى، هذا المثال وحده فقط، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، أما على قاعدتين فيفيد الإباحة، لكن ما الذي جعله واجبا؟ الأدلة الأخرى. طيب قال وفي اقتضاء النهي بعد الأمر التحريم. هذه المسألة الآن عكس الأولى. الآن هذه المسألة التي سيأتي الكلام عليها عكس الأولى تماما. الأولى الأمر بعد ماذا؟ بعد الحظر أو بعد النهي. هنا النهي بعد الأمر عكسها. أمرك بشيء ثم نهاك ثم نهاك عنه. طيب يقول وفي اقتضاء النهي بعد الأمر التحريم أو الكراهة خلاف. يعني الآن لو قال لك صم ثم قال لا تصم, صم ثم قال لا تصم, مثل كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. الآن هذا أمر بعد نهي, أمر بعد نهي. لا هذا ليس من هذا الباب, يعني العكس, النهي بعد الأمر يعني أمر بشيء ثم نهى عنه. طيب قال وفي اقتضاء النهي بعد الأمر التحريم أو الكراهة خلاف. طيب لماذا ما ذكر الإباحة؟ يعني الآن يقول في اقتضاء النهي بعد الأمر التحريم أو الكراهة خلاف, لماذا لم يذكر الإباحة في هذه المسألة؟ من يجيب؟ نعم, لأن النهي إما أن يكون للتحريم وإما أن يكون للكراهة, ما هناك نهي للإباحة, لأن النهي إما أن يستفاد منه التحريم وإما أن يستفاد منه الكراهة, ما يرد في مثل هذا. خلاف الأمر, الأمر يكون للإباحة ويكون للوجوب ويكون للاستحباب. قال ويحتمل التفصيل المذكور أيضا. يعني فيقال إنه يقتضي الكراهة أو يقتضي التحريم. قال والأشبه التحريم, يعني يقول الأشبه في النظر أن النهي بعد الأمر يقتضي التحريم بخلاف الأمر بعد الحظر حيث لم يقتضي الوجوب عرفا. قال إذ هذا رفع للإذن بكليته, إذ هذا رفع للإذن بكليته, عند أن قال له صم ثم قال لا تصم, رفع الإذن السابق كاملا. قال وما قبله رفع للمنع فيتبقى الإذن, حيث قال له مثلا لا تصد الصيد ثم قاله صد, ففرق بينهم. فالأول رفع للإذن بالكلية إذا قال له صم ثم قال لا تصم, اقرأ في هذا الكتاب ثم قال لا تقرأ, كل هذا الطعام ثم قال لا تأكل من هذا الطعام, فهذا رفع للإذن بالكلية. وما قبله رفع للمنع الذي هو يعني في المنع من منع المحرم من الصيد, هذا الآن كان نهي, ثم لما قال فإذا حللتم فاصطادوا إنما رفع المنع فيبقى الإذن, يعني رفع المنع فيبقى أنه مأذون فيه. بخلاف هذا, بخلاف هذا كان مأمورا ثم منعه بالكلية. قال والله سبحانه أعلم. المسألة الثالثة الأمر المطلق لا يقتضي التكرار عند الأكثرين منهم أبو الخطاب خلافا للقاضي وبعض الشافعية, وحكي عن أبي حنيفة أن تكرار لفظ الأمر إلى آخره. طيب الآن الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أو لا؟ طبعا إذا دل دليل على التكرار فالأمر واضح, لكن الكلام هنا على أمر مطلق, ما هنا قرينة تدل على تكرار ولا على عدم تكرار. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا, هل يفيد التكرار؟ دلت القرينة على أنه لا يفيد التكرار من حيث الوجوب, لأن رجلا قال يا رسول الله أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجب, ولو وجب ما استطعتم, ذروني ما تركتكم. إذن دلت القرينة على أنه إنما يجب مرة واحدة. لكن إذا جاء الأمر وليس هناك قرينة, هل يفيد تكرار المأمور به أم لا؟ فهذه المسألة عقدت لهذا. قال الأمر المطلق لا يقتضي التكرار عند الأكثرين. مذهب الجمهور أن الأمر المطلق الذي لم يقترن بقرينة لا يدل على التكرار, إنما تفعل مرة واحدة تكون ممتثلا إذا قمت به مرة. لو قال الأب لولده أعطني ماء ما يجلس طول اليوم هو ذاهب راجع يعطيه ما امتثل مرة، لو قال له افعل كذا ففعله مرة امتثل. فلا يفيد التكرار إلا إذا دل دليل، هذا مذهب الجمهور وهو الراجح. قال الأمر المطلق لا يقتضي التكرار عند الأكثرين، هذا مذهب الجمهور. قال منهم أبو الخطاب خلافا للقاضي وبعض الشافعية. وحكي عن أبي حنيفة، وهناك من يقول هذا القول المحكي عن أبي حنيفة خارج محل النزاع، هذا ليس في الأمر المطلق الذي سيأتي عن أبي حنيفة. قال وحكي عن أبي حنيفة أن تكرار لفظ الأمر نحو صلي غدا صلي غدا اقتضاه. طيب هذا الآن فيه قرينة، يعني إذا قال له صلي غدا صلي غدا، علما بأن هناك من يقول لا، كلام أبي حنيفة مستقيم، إنما أراد التوكيد، إنما أراد أن يؤكد له لما كرر أفاد التوكيد، لا أنه قال صلي غدا صلي غدا يعني كرر الصلاة واستمر فيها، إنما أراد بذلك التأكيد. وهناك من يقول إذا كان هذا صلي غدا صلي غدا وفهم منه أنه يريد التكرار فيكون هذا خارجا عن البحث، لأن الكلام على الأمر المجرد عن قرينة، وهذا لما كرر كانت قرينة. قال اقتضاه تحصيلا لفائدة الأمر الثاني، يعني أفاد التكرار تحصيلا لفائدة الأمر الثاني، لما قال له صلي غدا ثم لما قال مرة ثانية صلي غدا قال أفاد التكرار تحصيلا لفائدة هذا الأمر الثاني المكرر، فعلى أنه يحتمل أن يكون للتأكيد. فإذا كان أراد التكرار منه فيكون حينئذ هذا خارج عن البحث، لأن الكلام على الأمر المجرد عن قرينة. طيب قال وإلا فلا. وقيل يعني هذا قول آخر، وقيل أيضا إن هذا القول آخر أيضا خارج محل النزاع. وقيل إن علق الأمر على شرط اقتضى التكرار كالمعلق على العلة، يعني كلما دخلت المسجد فصل ركعتين، إن دخلت المسجد صل ركعتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الآن الأمر علق على شرط وهو دخول المسجد، طيب هذا أيضا خارج محل النزاع، لأنه يتكرر متى وجد الشرط وجد المشروط، متى وجد الشرط وجد المشروط، مثل الحكم المعلل يوجد وجود علته وينتفي بانتفاء علته، فيكون حينئذ هذا أيضا خارج محل النزاع. قال وقيل إن علق الأمر على شرط اقتضى التكرار كالمعلق على العلة. قال وهذا القول ليس من المسألة، نعم هو كذلك، إذ هي مفروضة في الأمر المطلق، وهذا قد علق بشرط يوجب وجود الشرط. قال والمقترن بالشرط ليس مطلقا، وما ذكره أبو حنيفة يقتضي التأكيد لغة لا التكرار، يقول كلام أبي حنيفة يقتضي التوكيد، وإذا كان هو يريد التكرار وفاهم المخاطب التكرار فيكون هذا خارج محل البحث، فلأن الكلام على الأمر مطلق. قال لنا أي الذين يقولون إنه يفيد التكرار ولا عدم التكرار، عدم التكرار، الأمر المطلق لا يفيد التكرار أو لا يقتضي التكرار. قال لنا لا دلالة لصيغة الأمر إلا على مجرد إدخال ماهية الفعل في الوجود، يعني الآن الصلاة مثلا أمرك بالصلاة، إذن مقتضى الأمر أنك تدخل ماهية الفعل الذي هي الصلاة في الوجود، توجد الصلاة تصلي تقوم بها، هذا معنى تدخل ماهية الفعل في الوجود، يعني هذا الذي طلبت به، كل صلي قل كذا افعل كذا هات كذا، فالمطلوب أن تدخل ماهية الفعل في الوجود. أب قال لولده اسقني ماء، المطلوب أن يأتي بهذا الماء. قال لنا لا دلالة لصيغة الأمر إلا على مجرد إدخال ماهية الفعل في الوجود لا على كمية الفعل، يعني كمية كم يقوم به مرارا، كم يأتي به، يعني أنت الآن قيل لك صلي ركعتين، أنت مطالب أن تدخل هاتين ركعتين في حيز الوجود بحيث أنك تأتي بهما، لا على أن الكمية كم تفعل ركعات كم تصلي مرات. قال ولأنه هذا الآخر لو قال صلي مرة أو مرارا لم يكن الأول نقضا ولا الثاني تكرارا. الآن لو قال له صلي مرة، يعني لولا أن الأمر لا يقتضي لو أن الأمر اقتضى التكرار، لأنه لو قال صلي مرة أو مرارا لم يكن الأول نقضا. الآن لو قال له صلي مرة، إذا كان الأمر يقتضي التكرار، يعني الآن هذا يريد أن يجيب على القائلين بأن الأمر يفيد التكرار، قال لو قال له صلي مرة، طيب الآن إذا قال له صلي مرة، إن كان الأمر يفيد التكرار سيكون قوله مرة نقضه، لأن الأمر يفيد التكرار، ليش قل مرة والأمر يقتضي التكرار. قال أو مرارا، أو مرارا لم يكن الأول نقضا ولا الثاني تكرارا، لو قال له صلي مرارا وعندهم الأمر يفيد التكرار، طيب إذا كلمة مرارا هذه حشو، هو يفيد التكرار بدون، يعني الذين يقولون الأمر يفيد التكرار إن قال له صلي مرة، الآن على قولهم يكون هذا نقضا أم لا؟ لأن كلمة صلي تدل على التكرار، فمرة يكون قد نقضه، وإذا كان الأمر يفيد التكرار فقال صلي مرارا كرر الكلام، لو قال له صلي بدون ما يقول له مرارا هو يفيد ذلك، فلماذا يزيد يقول مرارا؟ فحينئذ يقول هذا الكلام يدل على أن الأمر لا يقتضي التكرار، لأنك إذا قلت صلي مرة فأفاد هذا أنك أكدت له أن يصلي مرة، إذا قلت له صلي وكرر فإن كلامك هذا يدل على التكرار لا أن صيغة الأمر تدل عليه. قالوا النهي يقتضي تكرار الترك والأمر يقتضي فيقتضي التكرار، يعني هذا قياس عكس. قالوا النهي يقتضي التكرار، إذا قلت لفلان لا تسرق معناه أنك تنهاه عن السرقة في جميع الأزمان باستمرار، فلا تسرق لا مرة ولا مرة ولا عشر، لا تسرق دائما وأبدا، يفيد أنك تطالبه بعدم إيجاد هذا باستمرار. قالوا كذلك الأمر يقاس عليه، كذلك الأمر يقاس عليه. قالوا أنه يقتضي تكرار الترك والأمر يقتضيه فيقتضي تكرار الفعل. يعني يقولون لأن الأمر والنهي كلاهما طلب، النهي طلب ترك والأمر طلب ماذا؟ والأمر طلب فعل. قالوا إذن يقاس هذا على هذا، كما أنك تطلب منه الترك وهذا الطلب يفيد الاستمرار في الزمن، كذلك أيضا إذا طلبت منه فعل. طيب لو قلت له صلي، يعني يستمر بالصلي طول حياته وعن الليل والنهار ومستمر على هذا، لو قلت له صم يبقى صائما طيلة الدهر، فكما أنك لو قلت له لا تزني ولا تسرق فهذا قياس مع الفارق. طيب قالوا أنه يقتضي تكرار الترك والأمر والأمر يقتضيه، يعني الظاهر الأمر يعني نقيضه، لا يعني الأمر نقيضه هو أي نقيض النهي، فيقتضي تكرار يعني لأنه سيكون مكرر. نعم ما يستقيم الله، يعني يكون تكرار لفظ، يعني كلمة في جنب كلمة أيضا نكررها دون فاصل، ثم الأمر نعم نقيض النهي، الأمر نقيض النهي. طيب قال فيقتضي تكرار الفعل، ولأن الأمر بالشيء نهي عن ضده فيقتضي تكرار ترك الضد، هذا تقرير الكلام، يعني أنه قياس عكس. قالوا كما أن الأمر مطلوب الفعل، النهي مطلوب الترك، فحينئذ كما أنك إذا نهيت غيرك طالبته بالاستمرار على الترك، فكذلك إذا أمرت غيرك طالبته بتكرار الفعل. قال وأجيب عن الأول، يعني وهو قياس الأمر على النهي، بأن الأمر يقتضي فعل الماهية وهو حاصل بفعل فرد من أفرادها في زمن ما. قالوا الأمر يقتضي الفعل، فعل الماهية إدخال الماهية إلى الوجود ولو مرة، والنهي يقتضي تركها ولا يحصل إلا بترك جميع أفرادها في كل زمان فافترقا. ولهذا قياس مع الفارق، أنت إذا أمرت غيرك بأمر معناه أنك طلبت منه أن يحصل ذلك الأمر، وإذا نهيته عن شيء معناه أنك طلبت منه أن لا يقرب ذلك الشيء، فكيف يقاس هذا بهذا ويلحق به؟ أي قال وعن الثاني بمنع أن الأمر نهي عن ضده. أن تقيه إيش هو تقيه؟ طيب قال وعن الثاني يعني وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده فيقتضي التكرار. قال بمنع الأمر بالشيء نهي عن ضده، هذه مسألة سيأتي الكلام عليها. فقال وعن الثاني بمنع أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، يعني الآن هذه مسألة ستأتي يعني في هذا المباحث، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ إذا أمرتك بشيء نهيتك عن ضده، إذا أمرتك بالكلام هل هو نهي عن السكوت، إذا أمرتك بالسكوت هل هو نهي عن الكلام، إذا أمرتك بالقيام هل هو نهي عن القعود، إلى آخره سيأتي الكلام عليها. قال وإن سلم فلا يلزم من ترك الضد المنهي عنه التلبس بالضد المأمور به لجواز أن يكون للنهي عنه أفضل. يعني يقول لا تلازم، أحيانا قد يعني تنهى عن شيء فتتلبس ببعض الأفضل، يكون الشيء هذا له عدة أفضل، لكن أحيانا لا يكون له إلا ضد واحد. إذا نهاك عن الحركة فهو أمر بالسكون، نهاك عن السكون فهو أمر بالحركة. لكن لو قال لك لا تقعد، معناه النهي عن ماذا؟ معناه الأمر بماذا؟ إذا قال لك قم، معناه نهي عن ماذا؟ عن الجلوس. لكن لو رفع، لو سجد، لو اضطجع، هذا الآن له عدة أفضل. فيقول لعله يعني إنما نهاه عن واحد من هذه الأفضل، بحيث أن هذا الأمر يكون له عدة أفضل. طبعا هذا يكون فيما له أكثر من ضد، أما ما ليس له إلا ضد واحد فلا يدخل في هذا. قال وإن سلم فلا يلزم من ترك الضد المنهي عنه التلبس بالضد المأمور به، يعني لو قال له لا تقعد فحينئذ لا، قد يسجد، قد يركع، قد يضطجع، لأنه ما قعد، هو منهي فقط عن القعود ومأمور بالضد. قال وإن سلم فلا يلزم من ترك الضد المنهي عنه عدم التلبس بالضد المأمور به لجواز أن يكون للمنهي عنه أضداد فيلتبس بغير المأمور به. وقال له قم، معناه لا تقعد، فالمنهي عنه القعود، لكن بقي عندنا الركوع السجود والاضطجاع. فيتلبس حتى لنبقى. فيتلبس بغير المأمور به منها، وهذا على القول بأن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضباده لا يتمشى. يعني هو يضعف هذا القول، يقول لا يتمشى، فهو يعني يقول على التسليم فهذا القول غير مسلم. المسألة الرابعة، طبعا المسألة الرابعة باعتبار أنه اتفقنا على زيادة إلا قد يعني قد انتهى الوقت. طيب قال الرابعة الأمر بالشيء نهي عن أضباده، والنهي عنه أمر بأحد أضباده من حيث المعنى لا الصيغة، خلافا للمعتزلة. طيب يقول هنا الأمر بالشيء نهي عن أضباده، إذا أمرك بشيء نهاك عن جميع أضباده. أمرك بالقيام فحينئذ لو ركعت، يعني لو ركعت أنت لما قمت، وإذا أمرك بالقيام قلت قم، فلو ركعت لم تمتثل، لو سجدت لم تمتثل، لو قعدت لم تمتثل، لو اضطجعت لم تمتثل، هذه كلها أضداد. بخلاف ما إذا نهاك عن شيء، فالآن لو قال لك قم أو قال لك اقعد، أمرك بالقعود، طيب إذا أمرك بالقعود فأنت ركعت، خالفت أم لا؟ خالف، سجدت، خالف، اضطجعت، خالف، قمت، خالف. فيقول الأمر بالشيء نهي عن أضداده. قال والنهي عنه، يعني الآن عكس، والنهي عنه أمر بأحد أضداده من حيث المعنى، النهي عنه لا تقم، حينئذ لك أن تركع، لك أن تسجد، لك أن تقعد، لك أن تضطجع، لأنه نهاك عن القيام. لكن لو أمرك بالقيام عن جميع الأضداد قال من حيث المعنى للصيغة خلافا للمعتزلة، لأن المعتزلة يرون أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده لا من جهة الصيغة ولا من جهة المعنى. المعتزلة لا يرون أن الأمر بالشيء، يرون أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده لا من جهة الصيغة ولا من جهة المعنى. قال لنا الأمر بالسكون نهي عن الحركة وبالعكس ضرورة. الأمر بالسكون أو الآمر بالسكون نهي عن الحركة. إذا أمرك بالسكون يعني لا تتحرك. قال وبالعكس إذا أمره بالحركة معناه النهي عن السكون. طبعا هذا فيما ليس له إلا ضد واحد، لكن الذي له عدة أضداد الأمر يختلف. قالوا قد يأمر بأحد الضدين أو ينهى عن، قالوا أي معتزل، قالوا قد يأمر بأحد الضدين أو ينهى عمن أو ينهى من يغفل عن ضده. عندكم هكذا أو ينهى عنه من يغفل عن ضده. طبعا عندها والأمر مع الغفلة عن المأمور به لا يتصور. طبعا هذا على قاعدة المعتزلة أن الأمر عندهم من شرطه ماذا؟ الإرادة، كما سبق أنهم عندهم لابد أن يكون الأمر مقترنا بالإرادة، ولذلك عندهم ما أمر الله به فقد أراده، فلا يفرقون بين أنه قد يكون يعني يأمر شرعا بما لا يريد كونا، يريد كونا بما لا يأمر به شرعا، فلا يفرقون. ولهذا هم يقول هنا طيب قد يأمر بأحد الضدين وينهى عنه من يغفل عن ضده، والأمر مع الغفلة عن المأمور به لا يتصور. قال وما ذكرتموه ضروري لا اقتضائي طلبي. يقول ما ذكرتموه من حيث الضرورة أنه نعم مضطر لذلك، أنت الآن تأمره بشيء يقوم بالضد، تنهى عن شيء يقوم بالضد، يقول هذا الأمر ضروري لا أنه يقتضيه. طبعا لا أنه يقتضيه لأن عندهم من شرط الأمر الإرادة، لأن عندهم على قاعدتين من شرط الأمر الإرادة. فيعني كون الأمر بالسكون نهي عن الحركة، النهي عن الحركة أمر بالسكون، فعندهم لا بد أن يكون مع الأمر إرادة. وعند أهل السنة أن هذا أمر مقتضى صيغته، مقتضى ما دل عليه الطلب. قال قلنا فهذا هو المطلوب. طيب قال حتى لو تصور ترك الحركة بدون السكون لم يكن مأمورا به. قال قلنا هذا هو المطلوب، يعني أنكم الآن حققتم لنا عند أن قلتم هذا أمر ضروري، يعني من أمرته بالقيام فقد نهيته عن ضده، وهو القعود والجلوس والاضطجاع. قال هذا هو المطلوب، أنتم الآن حققتم مذهبنا عند أن قلتم إن هذا أمر ضروري، إذا أمرته بالقيام فقد نهيته عن الضد. قال لا طلب، باعتبار أن عندهم لا بد أن يكون مع الأمر إرادة. قال قطع النظر عما تريدون أنتم وعن عقيدتكم وعن قصدكم، حققتم ما نريد، أنه إذا أمره بالشيء نهاه عن ضده. طيب المسألة الخامسة، قال مقتضى الأمر المطلق الفور في ظاهر المذهب، وهو قول الحنفية فهو على التراخي عند أكثر الشافعية. هذه مسألة أخرى وهي الأمر المطلق. طبعا الأمر الذي دلت عليه دلت القرينة على أنه للتراخي، أو دلت القرينة على أنه للفور، ليس محل بحث. البحث في ماذا؟ في الأمر المطلق المجرد عن قرينة، أمر فقط ما دلت عليه قرينة. عند الجمهور أن شافعية، عند الجمهور حنابلة ومالكية وحنفية على أن الأمر المطلق يفيد الفورية. عند الجمهور أن الأمر المطلق يفيد الوجوب ويفيد الفورية ولا يفيد التكرار، ولا يفيد التكرار. طيب عند الشافعية الأمر المجرد أو المطلق يفيد التراخي، يفيد التراخي. طيب إلا التراخي هذا إلى متى؟ إلى أسبوع، إلى شهر، إلى سنة، إلى بعضهم يقول طيلة الحياة. طيب ما أدري متى تموت، فسيأتي له مناقشة. طيب المهم أن مذهب الجمهور أن الأمر المطلق يفيد الفورية، وكما سبق يعني بمجموع ما سبق الأمر المطلق يفيد الوجوب والفورية وعدم التكرار. طيب قال الخامسة: مقتضى الأمر المطلق الفور في ظاهر المذهب مذهب الحنابلة، وهو قول الحنفية وهو قول المالكية أيضا، وهذا مذهب الجمهور. قال: وهو على التراخي عند الشافعية. أكثر مسألة أثيرت يعني في هذا ويمثلون لها ويتكلمون عنها مسألة الحج، هل الحج يفيد الفورية أم يفيد يعني هل الأمر بالحج الفورية أم التراخي؟ طبعا الشافعية في هذه المسألة بعينها لهم فيها يعني شبهة، قالوا أن الله تعالى قال في سنة 6: وأتم الحج والعمرة لله. قالوا هذا الآن الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا 10، فإذا كان يفيد الفورية فلماذا لم يحج؟ طيب كان بينه وبين كفار قريش حرف ولا يستطيع ذلك، وقد منعوه بعد ذلك من أداء العمرة حتى يرجع من العام القادم. قالوا: طيب بعد أن فتحت مكة لماذا لم يحج 9؟ وأرسل أبا بكر، لو كان الحج يقتضي الفورية لما أخر إلى 10، ولكنه أمر أبا بكر أن يذهب ويحج بالناس. أجاب الآخرون وقالوا: إنه إنما تأخر لسبب، كان المشركون يحجون وكان العراة أيضا يحجون ويطوفون بالبيت، فكان هذا هو المانع. فالآخرون قالوا: ما يمنع هذا لا يمنع، يعني كون هؤلاء فعلوا مخالفة ما يمنعه من القيام ما أوجبه الله عليه وأمره به، فها هم أصحابه يحجون مع وجود هذا الشيء فلم يمنعهم. وأين الدليل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، على أنه إنما منعه هذا المانع؟ نعم قد أرسل ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لكن لم يقل إن هذا هو المانع له. هذه المسألة التي يعني من أجلها أثير الكلام. فالآخرون يقولون: طيب أنتم الآن عند أن نقول لك حج وأنت قادر على الحج، فتقول: ليس على الفور، سأحج فيما بعد. قالوا: طيب متى فيما بعد هذا إن كان يعني منتهى، ومتى وأنت لا تدري متى يأتيك الموت؟ قال: لو مت أنا أنوي أن أحج، فلو مت أنا ما مت أنا عازم على المعصية عازم على الترك، أنا سأحج لكن ما حبته. طيب أنت مأمور بالمبادرة؟ قالوا: نعم أنا مأمور بالمبادرة، يستحب لي ذلك، لكن البحث هل أنا آثم، هل آثم بذلك أم لا؟ طيب يقول هنا لنا قال: وتوقف قومه في الفور والتكرار وضدهم للتعارض. يعني هناك من قال: ما نقول لا للفور ولا نقول للتكرار، فتوقفوا لوجود التعارض. يعني قال: ما نقول للفور ولا نقول للتراخي، ولا نقول ليس للفور ولا ليس للتراخي، للتعارض. طيب قال لنا الجمهور الذين يقولون يفيد الفور: سارعوا والأمر الوجوب، يعني الله تعالى قال: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. قالوا: هذا الأمر للوجوب. وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة فاستبقوا الخيرات. قالوا: والأصل أن الأوامر تفيد الوجوب. قال: ولو أخر العبد، هذا الآن يعني يريد أن يقول هذا الدليل الشرعي دليل عقلي، قال: ولو أخر العبد أمر سيده المجرد استحق الذم. لو أن السيد قال لعبده: اسقني ماء، فتأخر، يعني هو قال له في الصباح اسقني ماء ما جاء إلا قبل الظهر، فقال له: لماذا؟ قال: الأمر ما يقتضي الفور. طيب أنت لو قلت لامرأتك لولدك: فعل كذا أو فعلي كذا أو أعطني كذا أو هات كذا، قال لك: ما يقتضي الفور، أنا سأمتثل لكن فيما بعد. فقال: لو أن السيد عاقب عبده على التأخر لما كان ملاما، لأنه الآن طالبه بالأمر يريد منه أن يمتثل وأن يفعل. لو قال له: اسكت وهو يتكلم، قال: ما يقتضي الفور، ما اسكت بعد ساعتين ويجلس يتكلم، فاسكت فقال له يعني الراجح أنه لا يقتضي الفرض. وهكذا أيضا لو فعل أي شيء آخر يعني هو متلبس بشيء وهو أمره بأن يتوقف عن هذا. قال وأولى الأزمنة بالامتثال عقيب الأمر احتياطا وتحصيلا له إيماعا. هذا دليل ثالث يقول أولى الأزمنة المبادرة. أولى الأزمنة المبادرة بعد الأمر. لماذا؟ قال أولا احتياطا للأمر لئلا يفوت، وتحصيلا له، حصله امتثل بادر ولأنه قد يفوت أو تفوت أنت فتؤخر ثم بعد ذلك يعني تموت. قال احتياطا يعني لأنه إذا كان يقتضي أو لا يقتضي احتطنت، هذا أمر وذمتك مشغولة ومطالب بتحصيله. قال وتحصيل له إجماعا يعني الكل، ما هناك من الطرفين من يقول الأمر إنما أخر الأمر الاستحباب، هم متفق الطرفان متفقان على أن الأمر يفيد ماذا؟ الوجوب. لكن هل يفيده فورا؟ هل يفيد الوجوب فورا ولا بعد حين؟ فحينئذ قال إذا بادرت فقد احترت وحصلت الأمر، لأن قد تموت، قد تشغل، قد تنسى، قد يعرض لك عارض، قد تعجز. قال وأولى الأزمنة بالامتثال عقيب الأمر احتياطا وتحصيلا له إجماعا، يعني بالإجماع أنك تحتاط وأن هذا هو الأفضل اتفاق الكل. قال ولأن التأخير إما لا إلى غاية فيفوت المقصود بالكلية، يعني يقول الآن الذين يقولون بالتراخي إما إلى غاية، يقول لهم إلى متى؟ قالوا إلى ما لا نهاية، حينئذ سيفوت، حينئذ سيفوت بالكلية، لأنه إذا لم تجعل له حدا ولا غاية تموت أو يفوت هذا. طيب متى؟ بعد سنة؟ يقول لك أكثر، بعد سنتين، بعد 20، بعد 100، يقول لك ليس له غاية، أنت مأمور أن تفعله في أي وقت من الزمن. قال إذن هذا تفويت له وتضيع. قال إما لا إلى غاية فيفوت المقصود بالكلية، لأنه إما لا إلى بدل فيلحق بالمندوبات، يعني إذا كان الآن ليس له بدل ستقوم به فيلحق بالمندوب، لأن المندوب لو فات ما له بدل، فأنت الآن ألحقت الواجب بالمستحب لأنك لم تجعل له بدلا. قال أو إلى بدل فهو إما الوصية، يعني الآن بدل إذا مت، لأنه الآن لو جعلت له، لو لم تجعل له منتهى في الزمن الآن، يعني لا يرد على هذا القول الذي يقول لا منتهى له أنك ستموت، هو يقول لك في حال الحياة أو بعد الموت أو بعد 500 سنة لا إلى زمن. قال له الآن أنت إذا جعلته على هذا فإما أن لا يكون له بدل، فإما أن يكون له بدل وإما أن لا يكون، إن لم يكن له بدل فهذا في المستحب، لو فوت المستحب ما له بدل ولا تؤاخر، وإن قلت سأجعل له بدلا بعد الموت يعني بالوصية، لأنك أنت الآن تقول لا منتهى لهم حيث الزمن، طيب يقول لك ستموت، يقول لك سأوصي. قال لك الآن عند الوصية هناك أشياء لها بدل وأشياء لا بدل لها، هل توصي بأن يصلى عنك؟ هل توصي بأن يصام عنك وأنت قادر وقد فرط؟ فهناك أشياء لها بدل، يمكن أن توصي أن يحج غيرك عنك، توصي أن يقوم غيرك بالنفقة قضاء الدين بأشياء معينة، لكن هناك أشياء ليس لها بدل، ليس لها بدل، لأن هذا القائل على القول الأول يقول لا إلى زمن يعني في حال حياتي وبعد موتي، أنا الآن الأمر للتراخي حتى بعد ما أموت، حتى بعد ما أموت سأمتثل، كيف تمتثل بعد أن تموت؟ قل سأوصي. فيقول إن كان الشيء هذا له لا بدل له فأنت الآن جعلت الواجب مثل المستحب، وإن كنت تقول له بدل بالوصية، لأنه ما يمكن يكون بدل إلا إذا أوصيت. قال لأنه إما لا إلى بدل فيلحق بالمندوبات، أو إلى بدل فهو إما الوصية وهي لا تصح في بعض الأفعال، توصي أن يصلى عنك ما يستقيم ولا يصح لعدم دخول النيابة فيها، أو العزم وليس ببدل، يعني يقول أنا عازم على الفعل، طيب عازم على الفعل مت، أين البدل؟ أين البدل له؟ قال أو العزم وليس ببدل لوجوبه قبل وقت المبدل ولعدم جواز البدل حينئذ. طيب أو إلى غاية مجهولة فهو جهالة. يقولنا سأفعل هذا لكن فيما بعد. طيب متى هذا الوقت؟ هذا وقت مجهول. قال أو معلومة فتحكم، يعني إذا قلت أنا سأفعل لكن بعد 5 سنين، طيب ما هو الدليل على أن المثال بعد 5؟ يقول لك بعد 4. طيب إيش الدليل على التحديد بـ4؟ بعد 3، بعد 2 سنين، بعد أشهر، ما هو الدليل؟ أنت الآن تتحكم عند أن جعلت زمنا معينا، تحددت وقتا معينا، بعد 2 سنين، بعد 3، بعد 4، بعد 10، بعد 20، هذا تحكم. وإن جعلته في وقت غير مسمى هذا الآن مجهول. قال أو إلى غاية مجهولة فهو جهالة، أو معلومة فتحكم وترجيح من غير مرجح، أو إلى وقت يغلب على ظنه إدراكه فباطل. يقول أنا يعني سأحج لكن إن شاء الله أنا فحصت قبل أيام، الطبيب قال سليم 100% ولا أعاني من أي مرض، فأنا ما أحتاج أن أحج هذا العام، العام القادم. فيقول الآن هذا إلى وقت يغلب على ظنه إدراك، يقول غالبا أنا يغلب على ظني أني سأبقى، يقول فباطل لإتيان الموت بغتة. ما الذي يدريك حتى لو كنت سليما؟ ما الذي يضمن لك أن تعيش إلى بعد لحظات فضلا عن سنوات؟ قالوا الأمر، يعني الآن قالوا الذين قالوا بأن الأمر لا يقتضي الفورية، قالوا الأمر يقتضي فعل الماهية المجردة فلا يدل على غيرها. قال نحن مأمورون بتحصيل هذا المأمور به فقط، من أين لكم أنه يفيد الفور؟ قالوا الأمر يقتضي فعل الماهية المجرد فلا يدل على غيرها، يعني لا يدل على فور. ولأن نسبة الفعل إلى جميع الأزمنة سواء، يعني سواء امتثلناه الآن أو بعد ساعة أو بعد يوم أو بعد شهر أو بعد سنة، فنسبة الفعل إلى جميع الأزمنة سواء، فالتخصيص بالفور تحكم. طبعا الأولون قالوا ما نتحكم، الله تعالى قال سارعوا سابقوا، أنت ستموت، أن هذا سيفضي إلى التعطيل. كم من الناس بعدها صلي قال الأمر ليس على الفور، صم قال ليس على الفور، حج قال ليس على الفور، زكي قال ليس على الفور، تتراكم عليه الزكوات يقول لك ليس على الفور. ومن يرتضي هذا في حق زوجته وأولاده؟ تأمره قال لك ليس على الفور، درست عندها الراجح هذا، كل ما أمرها دائما قال لك ليس على الفور. أموت من العطش هاتوا لي ماء الآن، قال لك ليس على الفور، اصبر اصبر. وهكذا. قال ولأن نسبة الفعل إلى جميع الأزمنة سواء، فالتخصيص بالفور تحكم كما سبق ليس تحكما، فالأدلة تدل على ذلك. قال وتعلق الزمان بالفعل ضروري، يعني كونه متعلق بالزمان ضروري، والضرورة تدفع بأي زمن كان. نعم الفعل لا يمكن أن يكون إلا في زمن حاضر أو مستقبل، فحينئذ تندفع هذه الضرورة بفعله في أي وقت من الأوقات، فلا دليل على المبادرة. ولأنه من لوازم الفعل فلا يقتضي تعيينه، يعني لأن الزمن من لوازم الفعل، الفعل يحتاج إلى وقت. ما هو هذا الوقت؟ الجمهور قالوا فورا، هؤلاء قالوا لا، طالما أن هناك زمن مطلوب سنفعله في أي زمن. طيب قال ولأنه من لوازم الفعل فلا يقتضي تعيينه كالمكان، يعني صلي في هذا المكان، صلي على هذا البساط، فاجلس في هذا البيت، اجلس في هذا المكان المحدد. قالوا هذا الآن المكان محدد لكن الزمن واسع، أنت لو حصرت شخص في مكان صلي في هذا المكان، لكن لو قل له صلي قل الزمن واسع لكن صلي في هذا المكان، حصرته في مكان معين ما يستطيع أن يقوم بالفعل إلا في هذا المكان لا في غيره. اخطب في هذا المسجد، ما يستطيع أن يخطب في مسجد آخر. قال ولأنه من لوازم الفعل فلا يقتضي تعيينه كالمكان والآلة. لو حدثت له سافر جوا، سافر برا، فاكتب بهذا القلم، اذبح الشاه بهذه السكين، حدثت له الآلة فما يستطيع أن ينتقل. قال كالمكان والآلة والمحل. قال والأدلة متقاربة، يعني العجب من المشمس، يعني يقول أدلة متقاربة، أدلة طرفين، أين التقارب؟ ما هي أدلة هؤلاء؟ الذي يأتي ويقول لك صلي ولو بعد الموت، ولو إلى ليس هناك وقت، مثل الذي يقول بادر للأدلة العقلية والنقلية. قال والأدلة متقاربة، وقول الواقفية ضعيف. نعم قول التوقف ضعيف، لكن لا تقارب بين القولين، القول الأول هو القول الراجح. طيب سنقف هنا. كيف؟ لكن هذا مذهب الشافعية، يعني هذا مذهبهم، وأظهر ما يكون في هذه المسألة تثار ومثل لها في الحج. يعني تجد أن الشافعية يقولون لك الحج ليس على الفور، والدليل على أنك لو مت وجب عليك الوصية. ثم اختلفوا في من مات، الشافعية أنفسهم يعني اختلفوا من مات ولم يوصي هل يحج عنه أم لا، على قولين. هناك من يقول من مات ولم يحج دون أن يوصي لا يحج عنه، ولو حج عنه من حج فالحج غير صحيح لأنه لم يوصي، هذا واجب كان عليه أن يوصي. طيب الوصية عندهم أيضا واجبة وليست على الفور، هو تأخر لهذا المذهب، يعني الآن وصية تجب في مثل هذا. طيب هو على القاعدة أيضا أنه لم يوصي بسبب أنه على التراخي، جاءه الموت فجأة، كيف تقولون لا صح الحج عنه؟ وهناك يعني واجبات يعني لها وقت محدد، هنا ما يرد الخلاف بين الشافعية وغيرهم. يعني مثلا صلاة الظهر هم عندهم ليست على الفور إلى آخر وقت، لأن الشرع جعل لها وقت محددا، ما يستطيع هو أن يقول صلي متى شئت في أي وقت من عمره، لأن الشرع حدد لها وقت معين. كذلك الوقت المضيق الذي ما يسع إلا الفعل في الصوم رمضان، ما يأتي يقول لك صوم رمضان الأمر على التراخي، صم متى شئت، حدده الشرع بشاهد معين. فمثل هذا لا يرد يعني في هذا الموضع الذي يكون له وقت محدد. فنعم الوقت الذي ما كان موسعا عندهم ما يلزمه على الفور، يأتي في أي وقت من هذا الزمن. لكن هناك مثل الحج ويعني الزكاة، أنت الآن عليك زكاة عند الشافعية ليس على الفور. طيب الحول حال اليوم، طيب ممكن أن تخرج الزكاة غدا، بعد غد، بعد سنة، بعد 20 سنة، بعد 30، بعد 40، بعد أن تموت توصي مثل هذا، وهكذا أيضا في يعني أشياء أخرى مما يلزم الإنسان. لكنهم أكثر ما يمثلون بالحج، وإلا يرد على هذا الزكاة والواجبات التي ليس لها حد شرعي لا يجوز تجاوزه كالصلاة والصوم. لا هذا يكرر، هذا المطلوب منه التكرار، ليس المطلوب منه أن يحج حجة الإسلام. هذا الحديث في من كان معافا في بدنه مبسوطا له في رزقه ولا يتردد كل 5 أعوام، هذا محروم، مع أنه لما قال محروم لا يدل على الإفعال، هذا لا يدل على الإيجاب. إن عبدا أصححت له بدنه وبسطت له في رزقه لا يفد علي كل 5 أعوام المحروم، فهذا ما استدل به حتى الشافعية في مثل هذا. إلى هنا.